الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرف أو ما بدأنا بعد بحث الضمير؟ بدأ الناظم بالضمائر، فأول باب من أبواب المعرفة عنده هو باب الضمير، فقال: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. والناظم وإن لم يكن قد تعرض صراحة لوجود تراتبية بين المعارف، بمعنى أن هناك مراتب أرفع ومراتب متدنية، وأن التعريف مفهوم تشكيكي، فيمكن أن يكون الدال على التعيين دالا على التعيين بدرجة أعلى من غيره وهكذا، فهناك تراتبية. وغير الناظم صرح بهذه التراتبية، والمعروف بينهم أن الضمير هو أعرف المعارف، وأما الناظم فاكتفى عن التصريح بترتيب هذه المعارف في الذكر، ولذلك قدم بحث الضمير على غيره. وهناك تفصيلات، أن كل ضمير هو أعرف المعارف، القدر المتيقن أن المتكلم من جملة الأعراف، وأما الغائب ففيه خلاف باعتبار احتياجه إلى مرجع، فهل هو أعرف المعارف أو لا؟ يكون العلم أعرف منه مثلا. وهناك خلاف في ضمير الجلالة، أي في الضمير العائد إلى لفظ الجلالة، والمعروف أن هذا الضمير هو أعرف المعارف بعد اسمه، يعني حتى الذي يقول بأن الضمير أعرف المعارف لفظ الجلالة عنده أعرف. الآن ما هو مدرك أن ضمير الجلالة أعرف من غيره حتى وإن كان للغائب؟ وهو للغائب كما تقول باسمه تعالى مثلا. وجوها كثير منها مدخول، كالاستدلال بقوله تعالى: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، بيان الدليل أن ضمير المتكلم هو من جملة الأعراف، فضمير النفس من جملة الأعراف. والآية تقول: إن الله تبارك وتعالى أقرب من النفس. هذا الوجه لماذا هو مدخول؟ أولا لأنه أعم من المدعى. أنتم ما قلتم الضمير العائد مثلا إلى الخالق هو الأعرف، إلى مثلا الرحيم هو الأعرف، ضمير العائد إلى لفظ الجلالة. فلو قلت مثلا أنا تبارك الرحمن هو ربي مثلا، فهذا يثبت أن الضمير العائد إلى الرحمن ينبغي أن يكون الأعرف، لأن الرحمن هو عين الباري تبارك وتعالى، وهو أقرب إلى الإنسان من النفس. ثم ما يستغني عن مرجع يفسره يشكل القول بأنه أقل تعريفا مما هو بحاجة إلى مرجع يفسر، ولو كان المرجع عظيما. فلا ينبغي الخلط بين المطلب اللغوي وبين المطلب العقائدي أو الشرعي. على كل حال كيفما كان شرع المصنف ببحث الضمير، ويستفاد من كلامه أنه يعرف الضمير بهذا التعريف، فيقول فما لذي غيبة أو حضور. فهذا وإن كان تقسيما إلا أنه أراد منه الضمير، أراد منه التعريف بقرينة قوله سمي للضمير. فالضمير هو إما ذو غيبة وإما ذو حضور. فاللفظ الموضوع للغيبة ضميرا، واللفظ الموضوع للحضور ضميرا. ونلاحظ أنه جعل القسمة ثنائية خلافا لما هو المتداول في الكتب الحديثة من جعلها ثلاثية، من تثليث الأقسام والقول بأنه ينقسم إلى متكلما وغائبا ومخاطبا. وذلك لأنه يرى والحق معه أن التكلم والخطاب كلاهما من شؤون الحاضر، إذ لا تكلم غير حاضر معك في المجلس، كما أنك لا تخاطب غير الحاضر إلا بالتنزيل. أما غير الحاضر تستطيع أن تكلمه، أن تخاطبه، لكن بالتنزيل، بتنزيله منزلة الحاضر. فهو كلامنا فيما هو حقيقة التكلم، وفيما هو حقيقة الخطاب، هذا لا يكون إلا للحاضر. إذن الحضور وجه مشترك وجامع مشترك بين ضمير الغائب، بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب. أما أن المخاطب حاضرا، فلأن المفروض أنه مخاطب بالكلام، والمخاطب بالكلام ينبغي أن يكون بحيث يسمعه وإلا لغى الخطاب، وأن يكون بحيث يسمع المتكلم، فهذا معنى أنه حاضر لدى المتكلم. وأما أن ضمير المتكلم حاضرا فظاهرا، فإن النفس حاضرة لدى النفس. هذا حاصل ما أفاده ابن مالك. وتعقبه ولده بأن في هذا التقسيم إيهاما، هذا يؤدي إلى وقوعنا في التوهم. أي توهم؟ يقول أنت ماذا عرفت الضمير؟ قلت الضمير هو كل لفظ لذي حضور أو كل لفظ لذي غيبة. فينبغي أن يدخل في كلامك اسم الإشارة، فإن حقيقة الإشارة تتقوم بحضور المشار إليه لدى المشير، بكونه على مرأى منه ومسمع. وهو هذا ما نقصده من الحضور. فالإشارة على كلامكم من جملة الألفاظ ذات الحضور أو الدالة على ذي حضور، فتكون داخلة في بحث الضمير وليس مقصودا لكم ولا يمكن الالتزام به. وقد وجدت أجوبة عديدة في محاولة تصحيح عبارة الناظم نتيجة لهذا الإشكال، من جملتها ما أثار إليه الشارح بنفسه، وحاصله أن لزوم الإيهام، متى يلزم الإيهام؟ عند عدم القرينة، إنما يكون عند عدم القرينة، والحال أن القرينة موجودة ولو منفصلة. فإن والدي بعد أن تعرض لذلك يأتي إلى بحث اسم الإشارة فيقول بذا لمفرد مذكرا أشر، فلو كان داخلا في ذي الحضور ما كان أفرده بالذكر. فالقرينة موجودة فعذر والدي معه. من جملة الأجوبة ما ذكره الأشموني مثلا أن هذا يندفع بالتمثيل، هذا الإيهام يندفع بالتمثيل، أنه يقول كأنت وهو، سمي بالضمير، يعني ما هو من قبيل أنت وما هو من قبيلي هو. فلا مانع من أن نلتزم بأن الإشارة تتقوم بالحضور وأنها لذي حضورا، لكن التمثيل قرينة على عدم إرادة في الإشارة. ما مرادنا أي لفظ لذي حضور الذي هو من قبيل أنت وهو، وليس الذي من قبيل ذا. ونلاحظ أن هاتين المحاولتين كلتيهما تقران بالإشكال، يعني تريان أن الإشارة تتقوم بالحضور. هناك محاولات أخرى تنكر أصل الإشكال، فلتراجع في مضاجع. نقرأ: المضمر ما دل على مس المتكلم أو المخاطب أو الغائب، كأنا وأنت وهو، وقد أدرج وقد أدرج قسمي المتكلم والمخاطب تحت ذي الحضور، لأن المتكلم حاضر للمخاطب، إن المخاطب هو المشافه الذي يسمع منك، والمخاطب حاضر للمتكلم. لكن فيه إيهام إدخال اسم الإشارة في المضمر، هذا الإشكال. إيهام، ما يقول أن هذا هو المقصود الوالد، مقصود الوالد نعلمه، لكن العبارة موهمة، لأن الحاضر ثلاثة. شوف دليله: لأن الحاضر ثلاثة، متكلم ومخاطب، ولا متكلم ولا مخاطب، وهو المشار إليه. فيه أن اللا متكلم واللا مخاطب لا ينحصر بالمشار إليه، لأن المخاطب إن كان مقصودك بها من يسمع الكلام، مطلق من يسمع الكلام، فنعم كلامك صحيح، لكن حمل المخاطب على هذا المعنى خلاف الظاهر. وإن كان مقصودك ما هو الظاهر من كلمة مخاطب، يعني المقصود بالخطاب، فيمكن أن نفرض شخصا لا هو بمتكلم ولا هو بمخاطب، يعني مقصود بالخطاب، ولا هو مشار إليه، جالس لكن لا يعنيه الحديث ويسمع الكلام. فإذا إما أن مقصودك من المخاطب مطلق من يكون في مرأى المتكلم ومسمعه، فيردك أن هذا خلاف الظاهر من كلمة مخاطب، فيتم كلامك لكن يلزم حمل كلمة المخاطب على غير ظاهرها. نظاهر مخاطب ما معنى؟ يعني وجهت إليه خطابا. وإن حملنا كلمة مخاطب على معناها الظاهر، أي المقصود بالخطاب المشافة، فحينئذ ما ذكرته من الحصر ليس بحاصر، يعني القضية ليست مانعة خلو. اللهم إلا أن تؤول عبارته هكذا، أنه هو لا يريد أن يحصر اللا متكلم ولا مخاطب في المشار إليه، يعني هو يكفيه حتى يثبت الإشكال، يكفيه أن يثبت وجود قسم ثالث يسمى بالحضور، هو الذي حضوره، والذي يعنينا في المقام هو المشار إليه، فلذلك اقتصر على ذكره. فالعبارة ليس مقصوده منع الخلو الحقيقي، وإنما منع الخلو بما يعنينا في المقام. الآن ما هو جوابك دفاعك عن والدك على أن هذا الإيهام يرفعه إفراد اسم الإشارة بالذكر؟ يعني هو أفرد لاسم الإشارة بابا خاصا فذكره في هذا الباب الذي أفرده له، فدل بذلك على أنه خارج عما نتكلم عنه هنا. وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. تقدم التقسيم الأول للضمير، وهو تقسيمه بلحاظ حضور مسماه أو عدم حضور مسماه. حضور مسماه لدى من؟ لدى المتكلم. إذا كان لدى المتكلم لماذا قال قبل قليل والمخاطب حاضر للمتكلم، حاضر للمخاطب والمخاطب حاضر للمتكلم؟ إذن حاضر لدى الخطاب هذا المقصود، أو لدى إنشاء الكلام. على كل حال هذا كان التقسيم الأول، تقسيمه بلحاظ حضوره أو غيبته عن محل الكلام إلى قسمين. التقسيم الثاني تقسيمه إلى بارز ومستتر. وهذا التقسيم فاسد وإن كان مشهورا لدى القوم، لأن مقصودهم من المستتر كما سيأتي ما حذف من صورة اللفظ لكن كان في قوة الموجود. أي نوي وجوده، فإذا وذلك نية الوجود لا يصححونها إلا في مورد العمدة. يعني إذا كان هذا الشيء الذي تحذفه عمدة لا يصح إسقاطه من الكلام، فهنا تحتاج إلى نيته موجودا أو إلى تقديره. ففرق بين المستتر وبين المحذوف غير المستتر. فإذا كان الضمير عائدا إلى فضلة فالفضلة يصح إسقاطها من الكلام، فكذا ما ينوب منابها. فإذا ناب الضمير عن فضلتين صح إسقاطه من الكلام ولا موجب لنية وجوده، فيكون محذوفا غير مقدر. فيلزمهم قسم ثالث حتى يتمموا القسم. الآن أنا قد لا أتبنى ذلك لكن نذكره. نعم الآن نرى كلام الشارح. على كل حال هذه فكرة مطروحة لابد من التأمل فيها، أنه هل هي تامة أو ليست بتامة. يعني في بعض الأحيان أن نفتح أبواب الاحتمالات هذا بحد ذاته ثمرة جليلة، أنه على الأقل نحتمل ذلك فنريد أن ندفع ذلك أو نريد أن نثبته. الملاحظ أن الناظم لم يلجأ إلى تعريف المتصل، إلى تعريف المستتر والبارز بما هو من حقيقته، بل إنما أتى بعلامة له. فقال وذو اتصال منه، لم يقل ما لا صورة له، عفوا، نعم، لم يقل مثلا ما لا صورة له عن المستتر، والبارز هو ما له صورة في اللفظ تستطيع أن تشير إليه في اللفظ. هذه حقيقة بروز الضمير أو استتار الضمير. الضمير الموجود في الكلام إما له صورة في الكلام أو ليس له صورة في الكلام، مادته موجودة في الكلام، لكن هذه المادة لم تتقولب بشكل صورة، بشكل لفظ ظاهر، ولا هو موجود. لذلك المستتر من قسم المذكور في الحقيقة، ليس من قسم المحذوف. إذن حق تعريف البارز والمستتر أن يقال إن البارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ما ليس له صورة في اللفظ لكن ينوى، لكنه لم يفعل ذلك، بل قال أنا الذي كنت أريد أن أقوله عن المستتر والبارز هو في الحقيقة المتصل والمنفصل. على كل حال نتابع الآن. هذا تعريف البارز والمستتر. يقسم البارز إلى قسمين، إلى متصل ومنفصل. هنا يفترض أن تأتيني بتعريف لحقيقة المتصل ولحقيقة المنفصل، هنا الكلام يعني، وهنا هو أتى بضابط ما أتى، ولا هو أصلا في النظم لم يتعرض للبروز والاستتار. قال وذو اتصال، شرع بذكر أقسام البارز مباشرة. فإذا حق الضمير المتصل أن يقال فيه هو ضمير له صورة في اللفظ، شرط استعماله أن يتصل بغيره. الآن هذا تعريف لفظي حتى لا نقع في أنه غير مضطرد أو غير منعكس. والضمير المنفصل هو ما له قابلية أن يستقل عن الغير ويوجد ككلمة مستقل. هذا معنى الاتصال والانفصال، هذه حقيقتهما. لكن الماضي ماذا قال؟ المتصل ما هو؟ هو ما لا يلي إلا، هو ما لا يبتدأ به. عدم المجيء بعد إلا وعدم الابتداء به، هذه من شؤون ما هو متصل، يعني ما قد فرغنا عن اتصاله لأنه مقوم للاتصال، يعني من العرضيات اللاحقة للشيء بعد استكماله تمام ذاتياته. فلذلك يعبر ابن الناظم عن هذا التعريف بأنه ضابطة وليس بتعريفا، أي أنه علامة. فعلامة المتصل الذي حقيقته أنه لا يستقل عن الغير ما هي؟ علامتان. العلامة الأولى أن لا يصح الابتداء به. المقصود من الابتداء هنا الابتداء بالمعنى اللغوي لا النحوي، أي أن لا يصح وقوعه في مبتدأ الكلام، في مستهل الكلام، مبتدأ كان أو غير مبتدأ. هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية أنه لا يقع في الاختيار بعد إلا، بينما يجوز أن يقع في ضرورة الشعر بعد إلا. لا تستطيع أن تقول إلا هو إلا ك في اختيار، في الاختيار، في السعة، في النفر، وإنما يجوز لك ذلك في مورد الضرورة فقط. معنى أن هاتين علامتان أنهما ليسا موجودتين في المنفصل، فكل ما لم يقبل هاتين العلامتين أو شيئا من هاتين، كل ما لم يقبل هاتين العلامتين فليس بمتصل، لذلك لم يأتي بعلامة للضمير المنفصل، لأن علامة المتصل إن كانت وجودية فعلامة قسيمه مبينه ما لا يقبل هذا الأمر الوجودي. نقرأ المضمر أولا، يريد أن يقول هذا تقسيم أول. إذن الآن كم تقسيم صار لدينا؟ تقسيم الأول الذي مر لم يعتبره ابن الناظم تقسيما باعتبار أن والده أتى به في مقام التعريف، فهو وإن كان تقسيما بحسب الدقة لكن أريد من التقسيم التعريف. التقسيم الثاني تقسيمه إلى بارز ومستتر، والمستتر حقيقته ما لا صورة له في اللفظ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. إذن يقول من أين أتى والدي بالمتصل والمنفصل؟ هل هو تقسيم أولي للضمير أو تقسيم ثانوي؟ التقسيم الأولي عندما تأخذ الموضوع من دون قيد وتقسم هذا الموضوع على إطلاقه إلى أقسام، كتقسيم الإنسان إلى كاتب وغير كاتب وغير كاتب. التقسيم الثانوي هو عندما يؤخذ الموضوع مع قيد ويقسم المقيد إلى أقسام، كما كتقسيمك الإنسان الكاتب إلى عادل وغير عادل. هذا تقسيم ثانوي باعتبار أنه متفرع على تقسيم سابق. فهنا الناظم قال قسمه إلى متصل ومنفصل، وولده أشار إلى أن هذا التقسيم تقسيم ثانوي للضمير، أن الذي ينقسم إلى متصل ومنفصل هو الضمير البارز خاصة دون مطلق الضمير الذي يعم المستتر. إذن الضمير المستتر لا ينقسم إلى متصل ومنفصل، لأن التحقيق في الضمير المستتر كما صرح به بعضا أنه لم يوضع له لفظا يشير إليه ويدل عليه، والتعبير بتقديره هو هذا يقال وضعه النحاة تسهيلا للطلبة وتسهيلا للإعراب، ولا هو أصلا لا تستطيع أن تقدره به هو، لكن يجعلون تقديره هو لأنك لو قدر وجوده لكان سيوجد بهذا الشكل، ولا فهو ليس له لفظ خاص به. فإذا لم يكن له لفظ خاص به فلا معنى، فحينئذ لا نبحث عن أنه متصل يستقل عن الغير أو لا يستقل عن الغير، فلذلك لا ينقسم إلى متصل ومنفصل للغوية التقسيم أو لعدم إمكان احتمالات. والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمنفصل ألم يأتي بالتعريف ما يصح وقوعه في أول الكلام، والمتصل ما لا يصح أن يقع في أول الكلام كتاء قمت وكافي أكرمك، ولا يقع بعد إلا اختيارا، فإنك لا تقول ما قام إلا تو وما رأيت إلا هو، وإنما تقول ما قام إلا أنت، إذن ليست إلا تو وإنما هي إلا تا. بقرينة ما قام إلا أنت أو إلاكي يعني إلا أنت، وما رأيت إلا إياه، ولا يقع الضمير المتصل بعد إلا في ضرورة إلا في الضرورة، كقوله وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. ولما ذكر ضابط الضمير المتصل، الآن هذا السؤال لابد أن نسأله، أنه هل هناك ضرورة في النثر؟ هل من الممكن أن نتصور ضرورة في النثر؟ ثم عندما يقال على فرض اختصاصي بالشعر، فهل ضرورة في الشعر تكون مختصة بآخر البيت، أو يمكن فرض الضرورة في أول البيت أو في وسطه؟ يعني هذه لابد أن نحن الذي نفتقده في مثل هذه الكتب، هذا خلل في المنهجية عندنا، نفتقد كتب كليات النحو أو ما نستطيع أن نعبر عنه بأصول النحو. موجود كتب من هذا القبيل لكن للأسف لا نمر عليها ولا نقرأها، والحاجة إليها للنحو كالحاجة لأصول الفقه في الفقه. مثلا يقول شذوذ، على أي أساس حكم بالشذوذ؟ الفرق بين المذهب واللغة ما هو؟ الفرق بين الشاذ والقليل ما هو؟ مدرسة الكوفيين ماذا تقول ومدرسة البصريين ما يعني؟ ما هي أهم الأسس وما هي أهم الأسس هنا؟ مثلا ضرورة الشعر، متى نحكم على الشعر بأن فيه ضرورة ومتى لا نحكم؟ القياس متى نستدل به ومتى لا نستدل؟ الأصل بأي معنى؟ هذه كلها كليات، هذه جدير بأن نهتم بها. مثلا الآن هو مفروض أن يكتب كل درس ندرسه، لكن على وجه التحديد لو أن الطالب مثلا من أول الألفية إلى آخرها كل ما تمر معه كلية على الأقل يسجلها، كل ما تمر معه كلية تصلح لأن يستفاد منها في أكثر الموضع يسجلها على حدة، كل هذه كلية، ويخرج أخيرا بالقواعد العامة. من خلال هذه القواعد العامة يعرف النحوي كيف يفكر، متى يستخدم هذه الكلية متى لا يستخدم. فهذه تكون مفتاح لبحث عميق ومهم جدا ونفتقد إليه. وكثير يعني مثلا أنا كنت أواجه مشكلة في بعض الأحيان في بعض الدروس، دروس النحو، أنه تكثر الأسئلة، وأكثر هذه الأسئلة مثلا من هو الأخفش، لماذا أتعرض لابن السراج مثلا، من هم الكوفيون، من هم البغداديون مثلا، القياس بأي معنى، الأصل بأي معنى. فهذه كلها تحتاج إلى ضبط وبيان. على كل حال، ولما ذكر ضابطا، إذا ما ذكرنا ليس تعريفا إنما هو ضابط، ضابط الضمير المتصل، مثله بقوله كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليهما ملك. مثل بمثالين للهاء، لأن الياء الأولى للمتكلم والياء الثانية للمخاطب، ابني للمتكلم بينما سليه للمخاطبة. اعلم أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام: مختص بمحل الرفع، ومشترك بين النصب والجر، وواقعا في الإعراب كله. هذا تقسيم ثالثي إذا صح التعبير، ولكن يعبر عنه بالتقسيم الثانوي باعتبار أنه يقصد من التقسيم الثانوي كل ما ليس بأوله. فإذا هذا تقسيم لأي شيء؟ للضمير المتصل. مثلا مسألة الإعراب يرحمكم الله، مسألة الإعراب من المسائل الكلية المهمة، أن نعرف ما معنى في محل كذا أو معرب وعلامة رفعه كذا. وهذا يأتي في إعراب الجمل، ويأتي في إعراب المفردات، ويأتي في المبنيات. نقول هكذا الآن كلمحة عامة: المعرب أو الإعراب هو الرابط بين أجزاء الكلام، لأنك عندما تفترض كلاما فأنت تفترض ارتباطا بين أجزائه، لأن الكلام ألفاظ مؤلفة. هذا الارتباط بين أجزائه كيف يترجمه النحاة؟ على أساس العمل، يعني الرابط بين كل جزء من الكلام والآخر ما هو؟ رابط العمل، أن هذا عامل ذاك معمود. وعندما تفترض عملا فهذا يعني أنك تفترض اقتضاء، ومقتضى هذا العمل ما هو؟ الإعراب، الرفع والنصب والجر. فهذا الإعراب، أعني الحركات، إن أمكن ظهوره على اللفظ فبها ونعمت، فيكون زيد الواقع بعد قاما فاعلا له في المعنى فمحله الرفع، وبما أنه قادر على تحمل الإعراب اللفظي فكان معرضا لفظا أكثر. فالأصل في كل ما يقع معمولا أن يتقبل الإعراب لفظا ومحلا، فعندما يكون هناك مانع من الإعراب اللفظي نرفع اليد عنه، كما في سورة المبنيات، وكما في سورة الجمل. فلذلك تقول هذه الجملة في محل كذا، وهذا الاسم مبني في محل كذا. فالآن كلامنا عن الضمير، والضمير من المبنيات، هذا الضمير إذا امتنع فيه الإعراب اللفظي فكيف تقول ضمير منصوب ومجرور ومرفوع؟ يقول في محل، إنه وإن لم يقبل الرفع والنصب والجر الظاهري إلا أنه يقبله محلا، يقبل المحل. نعم نعم، غاية الأمر هناك مانع من وجود هذا الإعراب على لفظه. نعم، فلذلك الآن هذا معنى جديد للإعراب، قد يكون أن المبني معربة، حتى المبني معربة. من دون إعراب ليس لديك كلام، لأن الإعراب هو إعطاء الاسم أو إعطاء اللفظ ما يقتضيه العامل، حتى يكون بينهما ارتباط وتأليف. بالطبع أن الجملة ليست لها معنى الإعراب. نعم. يعني لا تؤدي، لا تقوم بدور معنى. ليست معمولة لشيء. ليست معمولة لشيء. طبعا في إعراب الجمل هناك خصوصية ثانية. الوقوع موقع المفرد هذا له دور في كونها ما لها محل من الإعراب أو ليس لها محل. خب. الآن هذه الضمائر إذا مبنية. لماذا هي مبنية؟ هناك وجوه عديدة ذكرت. رأيك أيها الشارح؟ يقول أنا رأيي أنها مبنية لشبهها بالحرف شبها معنويا، لأن كل ضمير لا يخرج عن كونه لمخاطب أو لمتكلم أو لغائب متصلا كان أو منفصلا، بارزا كان أو مستتر، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، كلها هكذا. وبالتالي فهذا يعني أنها تضمنت معنى التكلم وتضمنت معنى الخطاب وتضمنت معنى الغيبة. كيف تضمنت معنى التكلم؟ الآن أنا صحيح تدل على النفس، لكن مثلا أنا اسمي علي مثلا، فهل دلالة أنا ودلالة علي بمثابة واحدة؟ تقول علي، علي يدل على المسمى لكن لا يدل على أن المقصود من المسمى هو المتكلم أو غيره، لم يؤخذ معه حيثية التكلم. بينما عندما تقول أنا تدل على المسمى زائد حيثية التكلم. عندما أقول لك مثلا محمد ويكون اسمك محمدا، فأقول لك محمد فيدل على المسمى من دون حيثية الخطاب. عندما أقول لك أنت يدل على المسمى ما حيثية الخطاب. فهذا الخطاب والتكلم والغيبة جزء من المدلول. يعني محمد حال كونك مخاطبا لي، هذا ما أستفيده من أنت. فلذلك قال تضمنت معنى الحرف، فهو التكلم والخطاب والغيبة من المعاني النسبية، والمعاني النسبية هي المعاني الحرفية كما تقدم في محله. فلا نعيد الآن الكلام أنه وضعت مثلا تضمنت معنى حرف موجود أو حرف غير موجود، هذا ليس مهما. فإذا هذا هو رأي الشارح. ما هو رأي والدك؟ يقول الذي يظهر من والدي، والدي ماذا قال؟ قال وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. كأن رأي والدي أن البناء في المضمرات ناشئ من عدم مقتضي الإعراب. مقتضي الإعراب ما هو؟ ما نحتاج الإعراب لأجله. يرحمكم الله. ما هو الذي نحتاج الإعراب لأجله؟ التمييز بين المعاني. متى نحتاج إلى الإعراب للتمييز بين المعاني؟ عندما لا يكون هناك مميز من ذاتها. فلو فرض وجود المميز من ذاتها فالمميز موجود، فلما الإعراب؟ والدي هكذا يقول، هذه الضمائر مختلفة الصياغ باختلاف المعاني، فاختلاف صيغها دليل على دليل، يعني مغن عن الإعراب. كيف معاني مختلفة باختلاف الصيغ؟ لا يقصد أنه أنت للمخاطب أنت للمخاطبة، لا يريد ذلك، لا يريد هذا، لأن هذا لا علاقة له. إن كونه مذكرا أو مؤنثا لا علاقة له بالمعاني التي نحتاج الإعراب إليه لأجلها. نحن لماذا نحتاج الإعراب حتى نميز بين مثل التذكير والتأنيث، أو حتى نميز بين مثل الفاعل والمفعول والتمييز وما إلى هنالك؟ هذه هي نوع المعاني التي نحتاج إليها، معاني التركيبية. التذكير والتأنيث ليست من المعاني التركيبية. إذن والدي يرى هكذا، أن هذه الضمائر مختلفة ألفاظها باختلاف معانيها. كيف معانيها مختلفة؟ لأن لمجرورها لفظا، ولمرفوعها لفظا، ولمنصوبها لفظا. فما يكون في محل نصب كيف يعلم أنه في محل نصب؟ من خلال نفس لفظه. ما يكون في محل رفع مثلا هم، هذا في المنفصل. مثلا الآن الياء، ياء المتكلم، ياء المتكلم كيف نعلم أنها ليست مرفوعة؟ لا نحتاج إلى مميز آخر، هي بنفسها تقول لنا أنا لا أصلح للرفع. هل تصلح ياء المتكلم للرفع؟ لا. هل تأتي فاعلة؟ لا تأتي. نعم تدخل على تلحق الفعل والاسم والحرف، نعم هذا مسلم، لكن أنها تكون فاعلا لا، لا تكون في محل رفع. وهذا في محل جر الإضافة. إذا نحن ماذا نحتاج؟ معاني الإعرابية. معاني الإعرابية ما هي؟ إما إضافة أو فاعلية أو مفعولية أو كذا. فنلاحظ أن هذه لا يمكن أن تقع في محل للمرفوع، فلا نحتاج إلى ضمة، لا ظاهرة ولا مقدرة. فنقول إذن هي مبنية لعدم المقتضي للإعراب، لأن المعاني التي تعتبر عليها مميزة أصلا بنفس صياغها، فلا تصل النوبة إلى الإتيان بمميز بعد نفس الصياغ. هذا مذهب والدي. من أين استفدت هذا المذهب لوالدك؟ يقول شوف ماذا قال والدي: وكل مضمر له البناء يجب. ذكر قاعدة كلية، كل مضمر يجب بناؤه، ثم يردف ذلك مباشرة بالقول: ولفظ ما جرى كلفظ ما نطق. أي أنه هناك لفظ لما جر، ولفظ لما نطق، ولفظ لما رفع. واضح من أين استظهر أن هذا هو مقصود الوالد، لكن على يقول هذا ظاهر لا أنه نص. يقول لعل، يعبر بلعل. نقول: ألا تذكر أيها الشارح قول والدك سابقا كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا؟ ثم هذا الذي ذكرته لا يصلح، لا يعطي ما ذكرت، يعطي خلاف ما ذكرت. أنت تقول لا نحتاج إلى الإعراب لأن اختلاف الصيغ كفانا عن الإعراب. فإذا يفترض أن يكون للمجرور لفظ، وللمرفوع لفظ، وللمنصوب لفظ، وللمنصوب لفظا. لكن والدك في عز هذا البيت يقول: ولفظ ما جر كلفظ ما نطق. فالمنصوب والمجرور بلفظ واحدة. مثلا في بعض الأحيان أكمل البيت الثاني يقول: للرفع والنصب وجر ما صلح. ثناء المتكلمين ضمير يصلح للرفع وللنصب وللجر. فأين اختلاف الصيغ الذي تتحدث عنه والذي تحمل كلام والدك عليه؟ وعلى كل حال، فمهما قيل في علة البناء فالأصح ما ذكره الشارح. يمكن الدفاع الآن عن ابن مالك أن هو سابقا، حتى لو استظهرنا هكذا من العبارة، سابقا قال الشبه الوضعي. هو يقول بأن بعض الضمائر تبنى للشبه الوضعي، بعض الضمائر تبنى لاختلاف الصيغ، فلا يرد عليه هذا الإشكال. مثل ما هذه هنا تبنى للشبه الوضعي، لا تبنى لي عدم المقتضي. لكن يبقى أن الشارح ماذا فعل؟ أعطانا علة عامة مضطردة للضمائر جميعا، فلا نحتاج بعد إلى أن نقول هذا مبني لشرط. لا يعني طردا للباب، طرد الباب، جعل الباب للباب علة بناء مضطردة. كل ضميران يتضمن غيبة أو حضورا أو تكلما، هذه علة عامة، فلا يفرق فيها بيننا وبين نحن، لا يفرق فيها بيننا وبين يا المتكلمين، لا يفرق فيها لا بين المتصل والمنفصل، لا بين الظاهر والمستتر لا بين وبين المنصوب والمرفوع والمجرور، فهي علة واحدة صالحة فيكون ما فعله أولى، وإن ناقشناه فيما استظهره من كلام والده. نقرأ: اعلم أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام مختص بمحل الرفع لا يأتي إلا في محل رفع، ومشترك بين النصب والجر يمكن أن يقع في محل النصب، يمكن أن يقع في محل الجر، وواقع في الإعراب كله يمكن أن يصلح للمحال الثلاث جميعا. وقد يفهم هذا من قوله: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظه إيش وقد يفهم وكل مضمر له البناء يجب، تعمر الأبيات، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر ما صلح، تعرف بنا فإنما نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. فلماذا قال قد يفهم؟ معناه هذا مذكور صراحة في البيت، لماذا استخدم قد التقليلية؟ المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في المعنى، شوف عبارة ابن الناظم دقيقة جدا، لشبهها بالحروف في المعنى، لأن كل مضمر متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة، لا يفرق فيه بين ضمير وضمير، والعلة المضطردة أفضل من العلة التي تصلح في بعض دون بعض. وهو يعني هذا المعنى من معاني الحروف، مدلول عليه بالياء ونا والكاف والهاء حروفا في نحو، نعم في مثل إيايا وإياك اختلف أن الضمير ما هو، هل هو إيا والكاف حرف والياء حرف تدل على صاحب الضمير، أم أنه الضمير هو مجموع إياك وإياه وإياهم المجموع. مدلول عليه بالياء ونا والكاف إيايا إيانا إياك أو إياكي والهاء إياه أو إياها حروفا في نحو إيايا وإيانا وإياك وإياه. هذا مذهب سيبويه وتبعه الشارح، واختار والده مذهبا آخر. وقيل بنيت المضمرات استغناء عن أعرابها، هذا قول مذكور باختلاف صياغها لاختلاف المعاني، وجه التضعيف صار واضح الآن أن هذه علة لا تصلح في الجميع. باختلاف صياغها لاختلاف المعاني، ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ عند والدي في بناء المضمرات، ولذلك عقب قوله وكل مضمر له البناء، عقب بناء المضمرات بتقسيمها بحسب الأعراب، كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء، فقال: ولفظ ما جر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الأذان زي يقترب من هل الذي ذكر هنا وإلا ذكر كيف، لكن المضطردة كأنه هذه ليس النظرية أخرى. موجود لكن الآن